في كثير امور في الانسان يتعمق فيها اكثر واكثر، وفي امور بتلفت لنا نظرنا نحن وقاعدين بالبيت. ودائما بقول هدفنا مش انه ندرس لاهوت على الهواء، هدفنا انه كيف عم نقعد نقرا بالبيت، في كتب بتفسر فينا نستفيد نتعمق اكثر، بس هدفنا انه نعلمكم، وهيدي اهم شغله، ما يضل الكتاب المقدس على الرف عليه غبره لانه هو خبز الحياه، نعلمكم كيف فينا نوعى بكره وكلنا كيف بنقرا الكلمه. شو رفضكم نظركم؟ ما بعرف اذا كل واحد تفضلي. بدنا نترك محمسة تمار اليوم. ايه خلص خلص، انا نترك هذا الشيء اولوية. لا صارت مو بس اليوم، صارت كل يوم. ايه شو حلو. اوكي حبيت كثير بالعدد الاول لما بيقول ايها الاخوة ان سبق انسان فاخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. وكنا قبلها يمكن عم بيحكي على ثمر الروح، واحدة منهم تكون الوداعة. ما بعرف صرحوني اذا غلط، اللي هي الاتضاع او التواضع. كثير حبيت هيدي الفكرة لانه يمكن نادرا ما بنشوفها هلا بيناتنا، يمكن بشكل عام لانه نحن ميالين لحتى انه نفرجي غلط هيك على العالي. بس هون لما بيقول لك انه اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعه، ناظرا الى نفسك لالا تجرب انت ايضا. يعني انه لما تجي تحكي مع هذا الشخص وتفرجيه على شيء معين هو عم بيعمله، انتبه انه انت ممكن باي لحظه توقع انت لحتى يعني انه وصلت فكرة؟ كان وصلت لمرحلة قطشت. بس مش فرجي يا ريت هون، بعتقد انه مش فرجي مد دينه وتنزل فيه طخ، لانتبه على حالك، لان تفرجي فيك تفرجي بمحبة مش غلط، لانه بآية تانية بيقول وبخ خيك اذا غلطان. بس اصلحه يعني روح وجرب صلح هذا الشيء معه، بس بيروح الوداع. لانه انت يمكن توقع فيها نفس الشيء، فما تكون قاسي. كلمة بيروح الوداع هي انه ما يكون قاسي، لانه بيروح الوداع مش انه فرجي قلنا حق نفرجي، بس عم شدد عليها، عم بشدد عليها باي طريقه رح تفرجي، بانه نازل تقص، واذا الليله ما بتخلص قصتك وهيدا سوري انت مش منيح، او انت ليك معلي فهمان يا جوز شو عم تمرقي، بحس معك ماريان يمكن مرتي بتمرق بهيك، تعو هيدي روح الوداع. يعني هيك تحس، وهيدي اللي لفتتني بهيدي الآية روح الوداع، انه انا جاي تكون جنبك مش تكون عم وبخك، بالمعنى مش غلط التوبيخ بس بالمعنى المحبة، يعني عن طريق المحبة. انا كثير حبيت شغلة انه كنت عم بقريها، وقديش هيدا العمل الرحمة والمحبة قديش صرت هيك كثير بيعني لي الايمان الفعال بالفعل، يعني بالتصرفات، لانه قديش هين علينا نحكي ونخبر ونقول ان الناس هيك لازم تكونوا وهيك انا وهيك لازم نكون وهيدا الطريقه الصح، بس قديش بالفعل انه نجي ونطبق يلي عم نتعلمه ويلي عم نعلمه قديش صعب. انا شخصيا في كثير في هيك اذا بنروح لتحت على الايه 9، العدد 9 بيقول ولا نيأس في عمل الخير، وما دامت لنا الفرصه فلنحسن الى جميع الناس وخصوصا اخوتنا في الايمان. قديش هين الواحد يعطي ويعطي ويعطي، بس لبعض من الناس قديش صعبه انه ياخذ، وكمان حتى في نوع ثالث صعبه انه يعطي بدون ما ياخذ من بالمقابل. بقى هول الثلاث انواع كثير شو باي وحده معقول تمرقي تيكون دائما على الارض؟ اكثر شيء بعتقد كثير اوقات صعبه اتقبل المساعده من الاخرين، اسمح للغير يساعدوني. وممكن يكون كثير مثل ما بيقولوا لا انه بليز انا بدي اخدم بس ما بدي اخدم. هلا هيدي انا بعتبرها نوع من الكبرياء. كبرياء بلا ما تنتبه، كبرياء بدون ما ننتبه، ما مش قصدي ايه مش قصدي، ما بنحب نكون نحن ضعاف. ممكن كثير او يمكن تاخذها بضعف. وكمان وحده ثانيه انه قديش صعبه، مع انه عن جد ما لازم نيأس من هالشيء، انه تتعامل خير وما بتلاقي بالمقابل قديش هذا الشيء بفشل. يعني مرقت فيهم اثنيناتهم بهالمرحلتين، وعن جد بصلي الرب دائما يعطينا انه كل ما نفعله باسمه وله، يعني كل شيء بنعمله هو للرب وراجع له. سو هيدا الشيء دائما حلو دائما نتذكر اللي عم تقوليه. وبدي اعطي مثل له صار معي هون، في شخص كثير بحبه من اخوه 77 بنصلي سوا وهيك، بعرف مره انه بعرفه دائما بيساعد كل الناس بعرف، يعني بعرف من ناس مش هو بيخبر، بشيل من جيبته بيعطي، وبيصير مرات ماشي معه 10,000 ومثلا في جمعه لاخر شهر يعني ما في يعمل شيء. اوكي عده مرات جيت وانا قلت رب قال لي بدك تعطي، وبتذكر اول مره تجيت بدي اعطيه رفض تام،